بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على إمام المتقين وخاتم النبيين من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه كما علمتم مجالس مباركة في علم التفسير، وهي الأولى من نوعها فيما أعلم، تستكمل تفسير القرآن كاملا. فأسأل الله في هذا المساء المبارك أن يجزي خيرا من نظمها ورتب لها وحضرها وشارك فيها بأي نوع من أنواع المشاركة. نسأل الله أن يرفع درجاتهم في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يرزقنا وإياهم الإخلاص في القول والعمل. وفي الأسبوع الماضي فسر النصف الأول من سورة النساء، وفي هذا اليوم نستكمل بمشيئة الله تعالى بقية السورة، ولا شك أيها الإخوة والأخوات أن المطلوب من كتاب الله تبارك وتعالى هو فهم معانيه والعمل به، فإن لم تكن هذه هي همة حافظه لم يكن من أهل العلم والدين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولهذا نرى قائل هذه الكلمة ابن تيمية رحمه الله يقول: ندمت على تضييع أكثر أوقاتي بغير معاني القرآن، ندمت على تضييع أكثر أوقاتي بغير معاني القرآن. وكان محمد بن جرير الطبري رحمه الله يقول: إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف يلتذ بتلاوته. فهؤلاء الناس عاشوا مع كتاب الله تعالى علما وعملا وتدبرا وتفهما، امتثالا لقول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلم يتدبروا القول. يقول سفيان بن عيينة: إنما آيات القرآن خزائن، إنما آيات القرآن خزائن، فإذا دخلت خزانة فاجتهد ألا تخرج منها حتى تعرف ما فيها. ونتمنى هذا الأمر، ولكن نظرا لضيق الوقت وكثرة الجزء المقرر شرحه، فإن شاء الله سنمر على بعض ما ييسر الله سبحانه وتعالى من الآيات. رزقنا الله وإياكم الإخلاص والعلم والعمل، إنه جواد كريم. تفضل القارئ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله، ومن يضلل وَلَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ولا تتخذوا منهم وليا

وقال لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما وغير ذلك من الأحاديث. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام التاسع. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. وهذا النداء العظيم يا أيها الذين آمنوا يحق للمؤمن والمؤمنة إذا سمعه أن يصغي بسمعه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله تعالى يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين صدقوا بالله ورسوله وعملوا بمقتضى هذا التصديق، إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. وهذه الآية الكريمة هناك مناسبة لطيفة عند هذه الآية الكريمة. الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. مناسبة هذه الآية لما قبلها لما ذكر الله جل وعلا تحريم قتل العمد وما في قتل الخطأ من المؤاخذة الموجبة للتثبت وعدم الاستعجال، وحاجة من في ساحة الجهاد لهذا الأمر حاجة ماسة جدا. فلربما التمس الحال، ربما التبس الحال في حال القتال. هنا أتبع ذلك بهذا الأمر الصريح بالتثبت، كأن قائلا قال: ماذا أفعل بين يدي القتال والجهاد؟ ماذا أفعل؟ أنا بين الإقدام والإحجام. قال الله يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. إذا ضربتم، الضرب مستعمل في السيف لأن أصل الضرب هو إيقاع جسم على جسم وقرعه به، وهنا قال إذا ضربتم، فالسيف ضرب في الأرض بالأرجل. إذا ضربتم يعني إذا سرتم، إذا غزوتم في سبيل الله، كما قال تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. إذا ضربتم، إذا سرتم أو غزوتم في سبيل الله فتبينوا. تبينوا، وفي قراءة أخرى فتثبتوا، قرأ حمزة والكسائي فتثبتوا، معناها ترك العجلة. والمقصود التأني لمعرفة المؤمن من الكافر، يعني اطلبوا الثابت الذي لا يتبدل ولا يحتمل نقيض ما بدا لكم. وبقية القراء قرأوا فتبينوا من التبين، وهو تفعل، أي تثبتوا واطلبوا بيان الأمور فلا تعجلوا فتتبعوا الخواطر الخاطئة. ولا منافاة بين القراءتين، فالتبين والتأمل نتيجة التثبت. فيجب أن يتثبت أولا ليتبين له الأمر. وتبينوا في هذا أوكد كما يقول القرطبي، لأن الإنسان قد يتثبت ولا يتبين. أحسنت، قد يتثبت ولا يتبين. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، في قراءتان أيضا سبعيتان، ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام بالألف، وهو معنى مشترك بين معنى السلم ضد الحرب، ولا تقول لمن ألقى إليكم السلم وهو ضد الحرب أيضا، ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، يعني من قال السلام عليكم، ولا تقول لمن ألقى إليكم السلم يعني أظهره بينكم كأنه رماه بينكم لست مؤمنا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. جاء في سبب نزول هذه الآية ما في صحيح البخاري مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم فقتلوه، فأخذوا غنيمته، فأنزل الله عز وجل في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، تبتغون عرض الحياة الدنيا من أجل تأخذون غنيمته، فعند الله مغانم كثيرة. وفي سنن الترمذي ومسند أحمد مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسوق غنما له، فسلم عليهم فقالوا ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا، فعمدوا إليه فقتلوه وأتوا بغنمه النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، تثبتوا، تأنوا، لا تستعجلوا، فتبينوا. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، أو القراءة الأخرى السلم يعني الموادعة، سواء بينكم إذا كان الشخص سلم عليكم ما لكم إلا الظاهر. ونحن معاشر المسلمين ما أمرنا أن ننقب قلوب الناس ولا نشق صدورهم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل علانية الناس ويكل سرائرهم إلى الله عز وجل. فإذن هذا أدب عظيم اللي هو التبين والتثبت وعدم الاستعجال. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، تبتغون عرض الحياة الدنيا، منافع الدنيا الزائلة الذاهبة، فعند الله مغانم كثيرة، عند الله مغانم كثيرة. يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله فيه إشارة إلى أن العبد ينبغي له إذا رأى دواعي نفسه تميل إلى حالة له فيها هوى وهي مضرة له أن يذكرها بما أعد الله عز وجل لمن نهى النفس عن هواها وقدم مرضات الله على رضا نفسه، فإن في ذلك ترغيبا للنفس في امتثال أمر الله عز وجل وإن شق ذلك عليها. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فطبعا الإنسان إذا شاف مثلا غنيمة قدامه أو وهو جائع أو ربما يتأول نفسه، وليس فقط في الغنائم، في كل شيء. أحيانا بعض الناس يكون له حظ في نفسه في معاملة مالية معينة، في مسألة زوجية، في أي قضية من القضايا، فتجده يغمض عينيه ويمشي قدما ويمضي قدما، وربما يتأول يقول بعض أهل العلم يرى هذا الرأي وبعضهم أفتى بكذا وما. نقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فعند الله مغانم كثيرة. وما قال مغانم، قال أيضا مغانم كثيرة. يعني هذا الرجل في غنيمته قصر نظركم على هذا الرجل في غنيمته، عند الله مغانم ستغنمون أكثر وأفضل من هذا الأمر المشتبه، أمر هذا الإنسان المسكين الذي ظننتم به أنه ما قال هذا الكلام إلا ليتعوذ منكم، بينما في الواقع قد يكون مسلما ولكنه استخفى بإيمانه خوفا على نفسه من قومه. وكذلك أنتم كنتم يا معاشر المسلمين كنتم تستخفون بإيمانكم في مكة حتى أعزكم الله وأظهركم، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، من الله عليكم. هنا سمى الله متاع الدنيا، سمى هذا قال متاع الدنيا سماه عرضا. لماذا سماه عرضا؟ لأنه يعرض ثم يزول، يعرض ويزول، فهو عرض. وأحيانا يصير عرض ومرض، عرض ومرض لكل بعض الناس. فعند الله مغانم كثيرة، عنده جل وعلا غنائم ومغانم وأجور مضاعفة لمن اتقى قتل المؤمن. كذلك كنتم من قبل تكتمون إيمانكم من المشركين، فمن الله عليكم بإظهار الإسلام، ومن الله عز وجل عليكم بالهداية بعد الضلالة. قبل فتبينوا. لماذا إعادة الأمر بالتبين هنا؟ لماذا أعاد؟ ما يكفي الأول؟ أعاده لأهميته للمبالغة في التحذير عن ذلك الفعل، لأنه أمر عظيم جدا. كذلك كنتم من قبل فمن الله فتبينوا، تبينوا أن تقتلوا مؤمنا مرة أخرى. إن الله كان بما تعملون خبيرا، فهو العليم بسرائر عباده وضمائر قلوبهم سبحانه وبحمده، هو الخبير بأمورهم الذي لا تخفى عليه خافية، وهو العليم بما يكنه بما تكنه صدورهم، وهو المطلع على حقائق الأشياء جل وعلا صغيرها وكبيرها. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. ثم قال تبارك وتعالى مبينا مكانة من جاهدوا وبذلوا أنفسهم في سبيل الله، نعم كذلك في سورة الحجرات، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أيضا فتثبتوا. فهما قراءتان سبعيتان، حمزة والكسائي قرأوا فتثبتوا، وبقية جمهور القراء قرأوا فتبين. ثم قال تبارك وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. هذه الآية فيها سبب نزول، جاء في صحيح البخاري ومسلم عن البراء بن عازب قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، دعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فكتبها. طبعا أول ما نزلت الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، وكان ابن أم مكتوم خلف النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، فقال يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت، وكان أعمى. قال زيد فنزلت غير أولي الضرر، وفخذ النبي صلى الله عليه وسلم فوق فخذي فكادت تردها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب غير أولي الضرر. فصارت الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. فهنا عذر الله سبحانه وتعالى الأعمى وغيره، قال الله جل وعلا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ومع ذلك هل قعد ابن أم مكتوم ولا ما قعد؟ ما قعد. ماذا قال الناس يوم اليرموك؟ قال يا معشر المسلمين إني رجل أعمى لا أستطيع أن أفر، فأعطوني الراية أحملها بين الصفين، يقول كذا رضي الله عنه، وحمل الراية حتى قتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر رضي الله عنه. هذا عبد الله بن أم مكتوم اللي نزل فيه قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه، فهو معذور مع ذلك ما رضي لنفسه أن يقعد. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن الجهاد في سبيل الله غير أولي الضرر، فإنهم معذورون. ولا شك أن المؤمن إذا حصل له مانع ونيته أن يقوم بهذا العمل أن الله جل وعلا يكتب له ثواب هذا العمل. وفي هذا عدة نصوص، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما رجع من غزوة تبوك قال: إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. قالوا: رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر، حبسهم العذر. فهؤلاء المعذورون أجرهم تام. يقول ابن القيم: قاعدة الشريعة أن الشخص إذا عزم على الفعل عزما تاما بنية صادقة أنه ينزل منزلة الفاعل. قال عليه الصلاة والسلام إذا كما في الصحيح: إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل، وهو صحيح مقيم. يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر نكابده، ومن أقام على عذر كمن راح. فأحيانا الإنسان يسر نيته الحج، والحج من الجهاد في سبيل الله، لكنه يمنعه مانع عاد، فيتمنى ذلك فيكتب له أجر عظيم. يتمنى الجهاد لكنه لا يستطيع. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالتحديث النفس بهذا، فقال: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. غير أولي الضرر فإنهم معذورون، كالمقعد الزمن والأعرج والأعمى ونحوهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم. لما قدم الجهاد بالأموال على النفس؟ جيد، لكن فيه وجه آخر. هنا قدم الله الجهاد بالمال لأنه أهون على الإنسان. إذا خير الإنسان بأنه تذهب نفسه ولا ماله، أكيد بيقدم ماله. قدم الجهاد بالأموال لأنه أهون على الإنسان، ولأنه أيضا نفعه أكثر، لأنه قد يمون مئات أو آلاف المجاهدين المال، فهو على أنه أهون على النفس، إلا أنه نفعه أيضا أعظم، لأنه نفع يعتبر نفعا متعديا، يعتبر نفعا متعديا. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، أي فضيلة. وقيل أراد بالقاعد هنا أولي الضرر. فضل الله المجاهدين عليهم درجة لأن المجاهد باشر الجهاد مع النية، وأولي الضرر كانت لهم نية لكنهم لم يباشروا فنزلوا بدرجة واحدة. هذا قول قيل، لكن قال الله: وكلا وعد الله الحسنى. الله أكبر، شوف كيف يعني الآيات الكريمة: كلا وعد الله الحسنى. وهذه يعني كلا وعد بالجنة، كلا وعد بالجنة بإيمانه وصدقه، كلا وعد الله الحسنى. وهذا هذه أيضا قاعدة عظيمة في القرآن الكريم، إنه إذا ذكر أمر ثم ذكر أمر آخر قد يتوهم السامع أنه أحط بدرجة، فإن الله ينفي هذا الأمر. مثل قول الله تبارك وتعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. قد يتطرق إلى ذهن بعض الناس أن هذا غض من مكانة نبي الله داود عليه السلام، قال الله بعدها: نعم وكلا أتينا حكما، كلا أتينا حكما وعلما. فلا يتطرق إلى ذهنك أيها السامع أن هذا نقص في حق داود. كذلك هنا لا يتطرق إلى ذهنك أيها المستمع أن من جلس على عذر أنه إنسان قد غمصه نفاق، أو أنه إنسان ما يحب نصرة المسلمين. لا، انتبه، وكلا وعد الله الحسنى. في آية تشبه هذا في سورة الحديد، من يستطيع الاتيان بها؟ لا، أحسنت، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، كل وعد الله الحسنى. وهذا من العدل العظيم، كل وعد الله الحسنى. ثم قال الله: وفضل الله المجاهدين على القاعدين. ها ها، نضيف إضافة على القاعدين، إيش؟ بدون عذر، أحسنت، على القاعدين بلا عذر أجرا عظيما. لكن ها هنا تساؤل، اللي قاعد بدون عذر هل له أجر؟ اللي قاعد بدون أجر هل بدون عذر هل له أجر؟ إذا قلنا المقصود على القاعدين بدون عذر، ها يصير عنده نية كما قال الله سبحانه وتعالى، اي نعم، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وقال: وكلا وعد الله الحسنى. لكن لا شك أن المتخلف عن الجهاد يعني عمدا وغير معذور أنه ليس كمرتبة المجاهدين. هنا قال الله: فضل المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه، درجات منه. الدرجات كم؟ جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، عدها الله للمجاهدين في سبيله. وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي سعيد: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة. فأعجبت أبا سعيد، قال: أصلا عدها عليه. فأعادها عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. هنا قال: درجات منه ومغفرة. المغفرة يزول بها المرهوب. ثم قال: درجات منه مغفرة ورحمة، والرحمة يحصل بها المطلوب. فصار عندهم كم من الخيرات؟ دخول الجنة، ثم الدرجات، ثم زوال المرهوب المخوف اللي يخافون منه، ثم حصول المطلوب. والجنة ليس نعيمها واحد، أعلى ما في الجنة من النعيم هو التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم، جعل الله وإياكم ووالدينا ممن يتمتع بهذا النعيم. درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما، وكان الله غفورا رحيما. ولا شك إنه أكثر السور التي انتهت فواصلها بأسماء الله الحسنى هي سورة النساء. أكثر السور على الإطلاق في القرآن انتهت فواصلها بأسماء الله الحسنى هي سورة النساء، بلغت 55 اسم السورة كاملة، وكل اسم يناسب في مكانه المناسب الذي ختمت به الآية: درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. ثم قال الله تبارك وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. جاء في صحيح البخاري في سبب نزول هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكفرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتل، أو يضرب فيقتل، فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ظالمي أنفسهم، توفاهم إن الذين توفاهم الملائكة. من اللي توفى الأنفس؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها، لكن أسند إلى الملائكة باعتبار أن الله جل وعلا وكلهم بها. طيب هل هم ملائكة ولا ملك؟ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. طيب الجمع هنا ما وجهه؟ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. اي نعم، ملك الموت عليه الصلاة والسلام ومن معه من الملائكة أعوانه، وقد يقال انه ملك الموت، لكن العرب قد تخاطب الواحد بلفظ الجمع، وهذا اسلوب سائغ في لغة العرب، قد يخاطبون الواحد بلفظ الجمع. ظالمي أنفسهم بالشرك أو بالمقام في دار المشركين، أنهم قاموا في دار المشركين بدون عذر. ظالمي أنفسهم، ظلموا أنفسهم بماذا؟ بأنهم كثروا سواد المشركين. وفي هذا إشارة إلى أنه يجب على المؤمن والمؤمنة والمسلم والمسلمة أن لا يكون يوما من الأيام أن يراه الله جل وعلا مكثرا لسواد أهل الباطل بأي حال من الأحوال. احذر أخي المسلم أن تكثر سواد أهل الباطل بكلمة، ببقاء معهم، وسيأتينا التحذير الشديد في قوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها. فهؤلاء عوتبوا لأنهم بقوا مع المشركين يكثرون سوادهم على المسلمين، فلا يجوز للمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكثر سواد أهل الباطل بأي حال من الأحوال، لا بمقال يكتبه ولا بتصويت يصوته ولا بأي أمر يقوم به ويعلم من هذا في تكثير سواد أهل الباطل، فإن الله سيحاسب. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، تأمل التوبيخ، فيما كنتم، ماذا كنتم، في أي الفريقين كنتم، أكنتم مع المسلمين ولا كنتم في المشركين، سؤال توبيخ، سؤال تعيير. فاعتذروا بالضعف عن مقاومة المشركين، قالوا كنا مستضعفين يعني عاجزين في الأرض يعني في مكة، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، يعني المدينة تخرجوا من مكة. فأكذبهم الله جل وعلا وأعلمنا بكذبهم وقال فأولئك مأواهم جهنم هي منزلهم الذي ينزلون فيه جهنم وساءت مصيرا، بئس المصير الذي يصيرون إليه. ثم استثنى الله جل وعلا أهل العذر منهم الذين يعلم الله من قلوبهم إنهم أهل العذر، فقال إلا المستضعفين. قال ابن عباس رضي الله عنهما كنت أنا وأمي ممن عذر الله من المستضعفين، لأن ابن عباس كان صغيرا وأمه امرأة مغلوب عليها، ولا كانوا من أوائل من أسلم لكنهم لم يستطيعوا الهجرة، إما لأنهم منعوا ولا لأنهم ما يعرفون الطريق، ما يهتدون للطريق طريق المدينة. قال الله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، يعني لا يقدرون على حيلة ولا على نفقة ولا على قوة للخروج منها، ولا يهتدون سبيلا، لا يعرفون طريقا إلى الخروج إلى المدينة، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، أن يتجاوز عنهم. وعسى من الله واجب لأنه للإطماع، والله تعالى إذا أطمع عبدا وصله إليه، فعسى من الله واجب كما قال ابن عباس. وكان الله عفوا غفورا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو في الصلاة لهؤلاء المستضعفين مكة، كان إذا صلى يقنت لهم يقول اللهم كما جاء في صحيح البخاري اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، اللهم أنجي الوليد بن الوليد والمستضعفين بمكة، يدعو لهم عليه الصلاة والسلام. إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية من صلاة الفجر يدعو يقنت لهؤلاء المستضعفين: إن الله يجعل لهم فرجا ومخرجا، وقد جعل الله لهم فرجا ومخرجا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا، عفوا غفورا، عفوا غفورا. واللي قبله غفورا غفورا رحيما. هنا عفوا اللي هو الصفح عن الذنوب، العفو هو الذي يصفح عن الذنوب ويترك العقوبة على كثير منها إذا كان الشخص لم يشرك بالله. عفوا غفورا مناسب أيضا ختم الآية للحال، فالله جل وعلا يعفو عنهم ويغفر لهم. ثم قال تبارك وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. يقول ابن عباس: مراغما يعني متحولا يتحول إليه، أو متزحزحا عما يكره كما قال مجاهد. المراغم المهاجر. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. مراغما، سعة الرزق، ومراغما مشتق من الرغام وهو التراب. ومن يهاجر، يهاجر قلنا الهجرة سبق أن تطلق على ثلاث أوجه، منها هجرة وانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهذه هل نسخت ولا لا تزال باقية؟ لا تزال باقية، لا تزال باقية، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فهنا يقول الله: من يهاجر في سبيل الله، في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، فيجد في الأرض متسعا ومكانا لهجرته، يجد مكانا متسعا لهجرته، وسعة يجد رزقا أيضا. لأن الإنسان إذا خرج من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هل هو بخروج هذا يغيظ المشركين ولا لا؟ قطعا يغيظ المشركين. وأحب العمل إلى الله ما فيه إغاظة لأعداء الله، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وهنا وقفة جميلة جدا من ابن القيم رحمه الله، يقول كما في مدارج السالكين، يقول: أحب العمل إلى الله أن تراغم أعداء الله. فمن راغم أعداء الله بعمل فقد أخذ بسهم وافر وحظ كبير من الصديقية. يقول: وهذا عمل كبير لا يعلم حلاوة من يقوم به إلا من جربه. شوف كيف قارن بين هذه الوقفة الجميلة وبين الذين يرضون لأنفسهم أن يكونوا في أحضان أعداء الله، أو يوالون أعداء الله، أو يمالئون أعداء الله، أو يصانعون أعداء الله. بعض الناس لا، إذا تكلم يحب أن يجامل الكفار، يعتذر عن بعض أحكام الإسلام. لا يا أخي، خلك ببيتك، الإسلام ما يحتاج أنك تعتذر له. الإسلام ولله الحمد عزيز منيع بأحكامه العادلة وأقواله الصادقة وتشريعاته السامية، ما يحتاج أنك تكون مخذولا مهزوما ذليلا تعتذر عن أحكام الإسلام. تقول: لا، الإسلام أصله ما شرع الجهاد يعني إلا فقط للدفاع. كذبت، من قال أن الإسلام ما شرع، أن الجهاد ما شرع الإسلام إلا، ما شرع الجهاد إلا للدفع؟ شرعه للدفع والطلب. لكن أنت يا من تفعل هذا، إذا كنت تشعر بهزيمة داخلية فاجعل هزيمتك في قلبك. لكن الإسلام لا. هنا ابن القيم يقول: خذ نصيبك من مغايضة أعداء الله. فهذه الصديقية وأعدى العدو من؟ الشيطان. فالشيطان والمنافقون والكفار تحتاج دائما أن تغيظهم. ولهذا جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويله، يعني يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. فالسجود لأنه ذل لله، يضع الإنسان أشرف ما في وجهه، وأيضا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، يضع أشرف ما فيه على الأرض، هذا قرب من الله ودعاء مستجاب، وهو يغيظ أعداء الله، يغيظ أعداء الله، وعلى رأسهم الشيطان وجنوده وأتباعه مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، يعني قبل بلوغه إلى مهاجره، فقد وقع أجره على الله. يعني شوف سبحان الله اللفظ عجيب، ما قال فقد تمت هجرته، يكفي قد وجب أجره على الله، وجب أجره على الله. إذا وجب أجره على الله فهل يخاف ظلما أو هضما؟ لا والله. إذا وجب أجره على الله فإنه قد تم ثوابه ونصيبه، وكان الله غفورا رحيما، كان الله غفورا رحيما. ثم قال الله تبارك وتعالى وإذا ضربتم في الأرض، يعني سافرتم، فليس عليكم جناح، يعني حرج وإثم، أن تقصروا من الصلاة، يعني قصر كمية وكيفية. أما الكمية فإن الإنسان إذا سافر يقصر الرباعية إلى ثنتين، صلاة الظهر والعصر والعشاء صلاة ثنتين، والباقي ما يقصر إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وأما الكمية فإنه يخفف الصلاة، ليست صلاة السفر كصلاة الحضر. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وهذا قيد أغلبي، لأن وقت نزول الآية كانت معظم أسفار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانت في وقت خوف، فلهذا قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقد جاء في صحيح مسلم أن رجلا سأل عمر رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين قول الله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس، فعلى ما نقصر الصلاة؟ فقال عمر قد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، اللي انقصر الصلاة، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وهنا في قبل أن نغادر نسينا نذكر أنه ورد سبب نزول بعض أهل العلم يرى أن إسناده حسن في قوله من يهاجر ومن يخرج من بيته مهاجر الله ورسوله، أنه هذا رواه الطبري وابن أبي حاتم وأبو يعلى، إسناده صحيح، من حديث ابن عباس أن ضمرة بن جندب خرج من بيته مهاجرا فقال لأهله احملوني فأخرجوني من أرض المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمات في الطريق قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل الوحي ومن يخرج من بيته مهاجرا الله ورسوله. وهذا طبعا العلماء عندهم قاعدة يقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب دائما، ولكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن معرفة سبب النزول مما يعين على فهم الآية، معرفة سبب النزول مما يعين على فهم الآية، لكنه دائما وأبدا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أما هذه الآية الكريمة ويقوله وإذا ضربتم في الأرض، ثم قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فهذه الآية الكريمة تفصل في كيفية صلاة الخوف، وقد جاء في سبب نزولها ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو والمسلمين، فقال المشركون لو أصبنا منهم غرة، لو أصبنا منهم غرة يعني غفلة، فأنزل الله تبارك وتعالى صفة صلاة الخوف لبيان

صلوا في حال الصحة قياما وفي حال المرض قعودا، وعلى جنوبكم عند الجرح إذا جرحتم، أو اذكروا الله بالتسبيح والتحميد والتهليل مقابل ما حصل من نقص وتخفيف في صلاة الخوف، لأنه معروف أنه الذكر والاستغفار والتسبيح أنه يجبر ما نقص من الصلاة، ولهذا المصلي إذا سلم من صلاته يقول كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وفعل ذنب حتى يستغفر، لكن يستغفر مما حصل بالصلاة من خلل ونقص. فإذا اطمأننتم سكنتم وأمنتم فأقيموا الصلاة، اتموها بأركانها وواجباتها وشروطها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا واجبا مفروضا في وقته، لا يحل الإنسان يؤخر الصلاة عن وقتها إلا لعذر، كأن يكون مريضا فيجمع الصلاة مع أخرى وهو لا يستطيع، أو يكون مسافرا فهنا يكون معذورا. آخر آية قال الله: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، يعني لا تضعفوا في طلب هؤلاء المشركين، إن تكونوا تألمون وتتوجعون من الجراح فإنهم يألمون أيضا ويتوجعون كما تتوجعون، لكن ما هو الفرق؟ ترجون من الله ما لا يرجون، ومع ذلك أنتم تأملون من الأجر والثواب في الآخرة والنصر في الدنيا ما لا يرجون هم، وكان الله عليما حكيما. وأعتذر عن تجاوزي عن بعض الآيات، لم أقف معها لانتهاء الوقت. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفهم في كتابه وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والله الموفق.